الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنحتفل بعيد حلول الروح القدس زي كل سنة، وبتصلي الكنيسة فقط السجدة، وقلنا يمكن كتير في ناس بتسميه سجنة ويسألوهم ان في سجن للأرواح وغيره. طبعا ده مش مظبوط، السجدة لان زي ما قرينا في الإنجيل لما السيد المسيح قال للسامرية الآب خالد هؤلاء الذين يسجدون لله بالروح والحق. فالكلام إذن عن السجود مش على السجن. سجدة لأن بنصلي ثلاث سجدات، اثنين بيبقوا في ورا وبعدين واحدة بتبقى داخل الهيكل، على أساس إن إحنا بالفداء اقتبلنا الروح القدس وحل علينا روح الله القدوس، وأصبح كل واحد فينا هيكل للروح القدس. كلكم حافظين الآية أما تعلمون أنكم إيه هيكل للروح القدس، وروح هيكل الله وروح الله ساكن فيه. النهاردة الروح القدس لما حل على التلاميذ في مثل هذا اليوم حل عليهم في ثلاث أشكال، فهنحاول نقف أمام الثلاث أشكال دول. في الأول وهم قاعدين بيصلوا في العلية وكانوا مجتمعين تلاميذ والرسل والمريمات، كان كلهم بيصلوا، قعدوا 10 أيام من عيد الصعود لعيد الشمس قصي اللي هو الخمسين يصلوا في العلية طالبين الملء بالروح القدس ومنتظرين موعد الآب اللي السيد المسيح وعدهم بيه. فبصوا لقوا في الأول ريح، وبعد كده ألسنة نار مستقرة على كل واحد، وبعد كده نطقوا بلغات أخرى وبألسنة أخرى. ففي إذن ثلاث حاجات أو ثلاث أشكال أثارت الأشكال دي الروح القدس: واحد الريح، اثنين النار، ثلاثة الألسنة. الشكل الأول هو الريح، ونقدر أمام الريح نشوف إزاي إن في تشابه كبير بين الريح والروح القدس، حتى الكلمة نفسها تكاد تكون واحدة، وفي الأصول بتاعتها روح، روح في العبري، حتى نفس النغمة بتاعت روح زي إيه هوى ماشي أو زي نسيم ماشي كده. فريح وروح نغمة ونومة كلها تعني إن في تشابه كبير بين الريح والروح. نقدر نركز على الأقل على ثلاث نقط التشابه بين الروح القدس وبين الريح. الريح الهوى نمرة واحد غير محسوس، يعني احنا بنحس بالهوى انه بيحرك حاجة، لكن هو نفسه ما يقدرش يمسكه، ما يقدرش واحد يقول ايوه الريح ابتدت تشتغل امس شوية منها، ما يقدرش، او اخزن شوية منها، ما يقدرش. الريح غير محسوسة والروح القدس غير محسوس ايضا، لان الله روح، الله غير محسوس، الله غير غير محدود، الله غير منظور، الله غير مسموع، يعني لا يخضع للقياسات البشرية. ويمكن ده اللي خلى ربنا ليه المجد، لانه روح غير محسوس، بينما احنا بشر ماديين فينا جسم وفينا روح، نزل من السماء واخذ جسدا من مريم العذراء لكي ما يقترب من طبيعتنا، او بالاكثر لكي ما يحتضن طبيعتنا الى طبيعتنا، وتتحد الطبيعتان في طبيعة واحدة. يعني سيد المسيح اصلا اقنوم الكلمة الحكمة، حد يعرف يمسك الحكمة؟ الحكمة الالهية الغير محسوسة الغير مدركة الغير مقارنة، يعني وصل إيش حاجة، لأن كل القياسات بتاعتنا محدودة. يعني لو أنت عندك ميزان مثلا يوزن لغاية 140 150 200 كيلو، لو حطيت حاجة أكتر من كده هيتكسر 100% يبوظ، لأنه ما يقدرش يتحمل أكتر من كده. الله غير محدود، الله روح، الله غير محسوس، غير مشاهد. ولما كانوا زمان بيحاولوا يشوفوا ربنا كان ربنا بيقول له لا يراني الإنسان ويعيش. ولما منوح أبو شمشون شاف ربنا في صورة إنسان وعرف إن الإنسان ده هو ربنا، صرخ وقال لمراته إيه نموت لأننا رأينا الرب. قالت له ست بسيطة، قالت له أيوه هو بيقولوا كده يعني نموت لأننا رأينا الرب، لكن هو نفس ربنا قال لي أنتوا هتخلفوا يبقى مش هنموت ولا حاجة، ما تنزعجش ما تقلقش. طبعا الكلام إن احنا نرى الرب في جوهره في عمق إلهيته ما نقدرش أبدا، لكن هو كان بياخد أشكال حسية عشان نقدر نشوفه. وفي الآخر تجسد من أمنا العذراء لكي ما أولا ينزل إلينا ويعلمنا، وثانيا لكي ما يصعد على الصليب بجسد إنساني ويموت ويسفك دمه نيابة عنا، وثالثا لكي ما يتحد ببشريتنا لنتحد نحن بألوهياته. كلنا عارفين كلمة أثناسيوس، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. عشان كده إلهنا العظيم إن كان زمان بيظهر ظهورات خاطفة كان ده تمهيد إنه يتجسد تجسد نهائي، إن أقنوم الكلمة الحكمة الإلهية يتجسد في شكل إنسان ليعلم الإنسان وليهدي الإنسان على عود الصليب ولكي ما يتحد بالإنسان ويتحد الإنسان به. فالروح القدس زي الريح هو راخر، لأنه إيه؟ لأنه غير محسوس. نشوف ظواهره ما نشوفوش هو، نشوف المحرك الشجر وما نشوفش الريح نفسها، ما نقدرش نمسكه، ما نقدرش نشوفه بعينينا، حد يقدر يمسك الريح ولا لا؟ حاجة تانية غير محسوس وغير محدود، لأن إلهنا غير محدود لا نهائي، وبرضه الريح ما نعرفش هتلحق عند الحدود، يعني أي ريح بتهب صعب جدا واحد يقول أنا كده إحنا إيه خلاص حدودها هنا، أبدا، ده محدش يعرف حدودها، لا تعلم من أين تذهب ولا إلى أين تأتي، وبتنتشر وبدون حدود. فإذا كان الريح المادية ليس لها حدود فكم بالحري إلهنا العظيم الروح القدس ليس لها حدود، ماليش حدود أبدا. ودائما بنحب ندي المثل بتاع الأرقام، هل الأرقام لها حدود؟ يعني لو قعدنا نعد 1, 2, 3, 10, 100, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 تخلص احنا نخلص وهي ايه؟ يعني انا بعض اتصور كده ان في واحد قال لا انا هخلص الارقام وريني قاعد يحط صفر صفر صفر والواحد الصحيح ده بيزيد كل ما تحط له صفر ايه يكبر يقعد يحط صفر صفر صفر صفر في الاخر هو نفسه ايه يخلص ويقع بيشم بالقلم لواحد تاني يقعد يحط صفر صفر اخر واحد فينا برضه في الكون يعني يقعد يحط صفر برضه ارقام ايه مش هتخلص هو هيخلص كل الناس هتخلص ولكن عشان كده في الرياضه حاجه اسمها ما لا نهايه رقم كده يكتبوه زي الثمانيه الانجليزي نايمه على السطر كده ما لا نهايه ده بالزائد وممكن ناس يحسبها بالناقص يعني ممكن تقول ناقص واحد ناقص عشره ناقص الف ناقص مليون ناقص مليار انت بالناقص زي ما انت عايز وفي الاخر تكتشف انك انت مع ما لا نهايه واحده ليس لها بداية وليس لها نهاية فإن كانت الأرقام هكذا فكان بالحري إلهنا العظيم إن كده المؤمن مسنود بقوة لا نهائية يعني يبص كده لكل شيء حواليه ويقول أستطيع إيه كل شيء دي برضه حاجة لا نهائية في حد في الدنيا يقول كل شيء وانت مين عشان تقول كل شيء يقولك بس كمل الآية يا أخي عشان ما تزعلش أستطيع وكل شيء بشرط إيه؟ المسيح الذي يقوي وكلنا عارفين إن السيد المسيح قال مرة أيتين نلاقيهم كده زي بعض بالظبط قال كل شيء مستطاع لدى الله وقال كل شيء مستطاع للمؤمن الله بقى المؤمن يساوي ربنا، ده كلام ايه؟ ده كلام لا، المؤمن لما نفكه نلاقيه انسان يسكن فيه مين؟ ربنا. بس كده، فحيث ان الانسان يسكن فيها الله عنده امكانيات لا نهائيه. تقول خطيه يقدر ربنا يحررنا منها، تقول تجارب يقدر ربنا يسندنا فيها، تقول مستقبل ربنا ضمين المستقبل يسوع المسيح هو أمس واليوم وإيه لا نهاية. دي بقى يعيش الإنسان المؤمن دايما المرتبط بروح الله والمقود بروح الله، يعيش في إحساس لا نهاية، ما فيش حدود، كل قدران تتكسر، ويعيش بالله حدود، لأن الله هو رأس الكنيسة والقديسين أعضاء الكنيسة والمؤمنين في كل العالم أبناء الله أعضاء في الكنيسة، ما فيش حدود عنده، لأنه في المسيح يشعر أنه يعني يكون في شركة مع الإله الغير محسوس. فزي ما الريح غير محسوسة الروح غير محسوس، وزي ما الريح غير محسوسة الروح غير محسوس. ثالث حاجة، زي ما الريح تحيي الجسد الروح يحيي الروح. يعني حد يقدر يعيش من غير الريح؟ ده احنا بس لما تسكن شوية تبقى خلاص، وفعلا لما يبقى فيه شوية حر على شوية رطوبة بيبقى مش عارفين نتنفس، ونسمة الهوا دي الإلهية اللي بيديها لنا ربنا ببلاش محدش بيدفع فيها ثمن، نسمة الهوا دي هي اللي بنقول عليها به نحيا ونتحرك ونوجد، بل نسمة الهوا تحرك في الجسد وتحييه. اما نسمة الروح القدس فتحيي ايه؟ الروح فيها، لان الانسان جسد وروح، الجسد الريح والهوى يحييه، لكن الروح عايز الروح القدس نفسه يحييه. لما الواحد فينا، عشان كده المؤمن يقول لك ايه؟ انه عنده حياه روحيه. يعني ايه حياه روحيه؟ يعني روح الله حي فيه يشتغل فيه. او اذا احنا الروح القدس يقول الرب المحيي، لسه كنا بنقولها نعم نؤمن بالروح القدس ايه الرب المحيي، وبالنجيه في الكنيسه ونقول له ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كنز الصالحات وايه ما في الحياه هلم الى تقبل حل فينا طهرنا من كل دمك ايها الصالح وخلص. فالمؤمن بقى عايش في الروح الريح، بقى الروح الريح يعني عايش في الاله غير المحسوس غير المنظور، فجسده بقى محسوس ومنظور، الاله غير المحسوس اللانهايه اخذ شكل انسان، وبقينا نقدر نتعامل معاه، وبقينا نقدر نفتح حياتنا المحسوسه البسيطه على حياته الا محدوده لا نهائيه اللي هي لا يمكن يبقى لها حدود ابدا. وثالث حاجه اننا نطلب منه الحياه الروحيه، الله يعطي الانسان حياه روحيه، بمعنى انه بعد ان يصل فيه الى اعماق التكليف عن الخطيه الانسان يصرخ يقول له ماذا افعل لكي اخلص، فيروح موجهه ناحيه المسيح المخلص الفادي. فالإنسان يطلب من المسيح حياة، والمسيح قال أتيت لتكون لهم إيه حياة، ويكون لهم على طول حياته اللي كانت بعيدة عن ربنا تبقى قريبة من ربنا، وبعد ما كانت حياة وحدة تبقى حياة فضلة حياة فاضلة حياة مقدسة. يبقى الروح القدس هنا عامل زي العصارة، العصارة لما بتغذي الشجرة وتطلع الأغصان تطلع الأوراق تطلع الأزهار، وفي الآخر إيه تطرح ثمار، فروح الحياة تخلي شجرة حياتك مثمرة، شجرة حياتك تبقى مثمرة. عشان كده الكنيسة بتصر إن إحنا نطلب الروح القدس على الأقل الساعة الثالثة الصبح اللي هي الساعة 9، وكمان في صلاة نص الليل بنطلب الروح القدس ثلاث مرات، يعني زي اللي بنقول له النوم هو الموت الصغير، فاحنا قبل ما ننام يا رب عايزين نقول لك عايزين الحياه الابديه بتاعتك، عايزين روح الله يحيينا ويقيمنا من قبور الخطيه. واحد الريح، والريح لقينا فيها الغير محسوس والغير محسوس ومعطي الحياة. اثنين النار، ده كان الصورة الثانية. السنة من نار منقسمة على ايه؟ كل واحد مثل الجملة كده، حاجة جميلة. اولا النار، ثانيا لكل واحد، يعني روح الله الناري لان الهنا نار آكلة، يعني يقول الكتاب وساكن في نور لا يبنى منه. هذا الروح الناري بدأ بالضبط ينزل للبشر حسب نبوة جميل، اسكب روحي على كل بشر بالجملة، لا ده ينزل على كل البشر، لكن هينزل على كل واحد لوحده زي ما عمل مع التلاميذ. ألفنا منقسم على كل واحد منهم، والحمد لله ان كانوا في الكنيسة وقتها مجتمعين التلاميذ والرسل المريمات، يعني الجنسين، يعني الأسرة الكنسية كلها. روح الله يملأ الكل ويملأ كل واحد على سبع. طب ليه خطورة النار؟ النار برضو زي ما الريح لها ثلاث نقط، هناخد في النار ثلاث نقط. واحد تطهر، اثنين تنير، ثلاثة تدفئ. يعني النار دايما بنستخدمها عشان التطهير. انا احب نطهر اي ادوات جراحية تنعديها، يا زيت النار يا في مية مغلية زي النار، يعني بتموت كل الميكروبات. برضو الواحد فينا لما يوم زي ده يقف كده في انتخاب قدام روح الله، او يسجد، لان الروح يحب السجود، يسجد الواحد قدامه ويقول له انا فيا ايه عايز يتحرق، خذ يا رب افكاري ان كان في افكار وحشه خلاص، وخذ قلبي ان كان في مشاعر وحشه ناحيه حد حرق، وخذ سلوكياتي ان كان في سلوكيات وحشه لازم امجدك احرق. هذا اللي عايز يستفيد من الروح القدس اللي لازم. مش يعني نأتي كما لقوم عادة ويعد بعيد ويجعيد، لا، احنا عايزين فعلا نطلب هذه النار المطهرة لكي ما تطهرنا وتغيرنا. طهر فكر يا رب، وطهر قلبي، وطهر سلوكي. في ثلاث يعني مساحات للإنسان، لأن زي ما بيقول الإنسان إدراك ووجدان ونزوع. إدراك يعني مخ، فكر، أفكار، وجدان يعني مشاعر وأحاسيس وعلاقات بشرية، نزوع يعني حركة وتصرفات وسلوك. الروح القدس يطهر هذه المساحات الثلاثة في الإنسان. بس مين اللي يخضع لفعل الروح؟ يعني حضرتك لو في أي مثلا عدوى أو حمى أو حاجة أو مرض، مش ممكن تخش الا لما تخضع لفعل الحبيب، بتقول له ادينه اللي عايز تعمله اعمله، يقول لك خد التكبيلات يا حاضر، لا الفراغ ده لازم يتفتح حاضر. يبقى في نوع من الخضوع للحبيب. الانسان الذي يخضع للروح القدس، الانسان الذي يسجد عند قدمين روح الله ويقول له طهرني قدسني، يقول له طب ما دي شغلتي، وما لنا اسم الروح القدس ليه؟ عشان اقدسك. يعني ايه تقدسني؟ يعني انا اخصصك، اخليك هيكل زي ما قدسنا ودسمنا المذبح، زي ما بتدسم الكنايس ادسمك. صحيح انا دسمتك وانت طفل صغير وفي الميرون، ورسمتك 36 رسم، وحصنت كل اعضائك وكل مفاصلك وكل افكارك وكل حواسك وانت طفل صغير. اما كبرت وابتدت الخطيه تلوثك، تعال تاني بقى عشان خاطر اعيد تطهيرك، عشان خاطر اناري الخارقه اشوف اي ميكروب دخل الى فكرك، امويته، اي سوائل دخلت الى قلبك احرقها لك، اي اخطاء في سلوكياتك اطهرها. النهارده تحرم. تيجي يعني عندنا ساعات عيد خطير جدا جدا وهو يسموه عيد العيد اسمه عيد كفايه كده كفايه كده يعني ربنا خد يا رب نص عقلك ما كفايه بقى كفايه لما تشوف الناس بره الناس عايشة في منطقة الخطيئة ربنا حلو كده كده 50% من بره طب وقلبك برضه خد يعني ربنا واخد من 55 ولا حاجة حلوين ما كفايه كفايه كده طب وسلوكك هقول على الصراحة سلوكي يعني في حاجات كويسة في حاجات وحشة بس كفايه كده بالنسبة للناس أنا حاجة حلوة خالص هنا بقى الخطر العظيم صح يا اخي الانسان خطر كفايه كده الانسان المسيحي دايما عنده شعار انت ما هو وراء وايه وامتد امتد يعني ايه اخد ارض جديده اخد خطوه لقدام اخطر شيء في حياه الانسان ان يقول كفايه كده ويمكن الحاجات المعروفه عن الروحانيه الحسيه الارثوذكسيه ان الانسان الاسم الارثوذكسي والارثوذكسي عموما يبقى دايما ايه يقولوا عليه المحللين والكتاب دايما زعلان انه مش قديس زعلان ايه انه مش قديس يعني نفسه دايما يبقى ايه احسن هو ده فعل الروح يخليك دايما تجاهل انك تبقى احسن يعني ما تقولش كفايه كده وانتوا عارفين اول ما الواحد يقول كفايه كده يبتدي ايه على طول يستحضر وينزل فتعالوا نتطهر اليوم وتعالوا نتطهر في كل يوم في حياتنا بنار الروح نقول له في لسه حاجه مش مظبوطه في افكاري في لسه حاجه مش مظبوطه في انفعالاتي ومشاعري في لسه تسليك عيب من العيوب معايا طهرني يا رب النار تطهر النار تنير يعني لما كانوا يروحوا يبادوا على سيد المسيح كانوا حاملين ايه؟ مشاعل مشعل يعني يضيء عشان يضيء ما كانش فيه كهرباء فالنار النار روح القدس تنير اسمه روح الحكمة يدي لك حكمة يدي لك فهم يدي لك استنارة جوانية يدي لك إسرائيل يدي لك تنير أرض دي يعني فضيلة مطلوبة جدا لما كان قاعد القديس الانبا انطونيوس وسط ولاده وبيقول لهم ايه احسن فضيله؟ اللي يقول له الصلاه واللي يقول له النصح واللي يقول له القراءه واللي يقول له العطاء واللي يقول له الصمت كان المسيح كان 11 12 كده كانوا 12 حواليه كل واحد قال فضيله كده وخلص لقوه مش مبسوط ليه لا لا ايه ده انا كل ده مش عاجبك السيدة دي أهم الفضائل في المسيحية قال لهم لا قال لهم فضيلة الفضائل كلها الحكمة التنين الإخراج إزاي تسمع صوت ربنا في كل موقف تبقى بتصلي لكن بحكمة بتصوم لكن بحكمة تعطي لكن بحكمة تخدم لكن بحكمة ما هو ممكن تعمل كل الحاجات دي وتدير ايه حكمة يبقى الأثر بتاعها الناقص مش بالزائد ممكن عشان كده الاباء يعلمونا اهميه ان الواحد يتحكم يقول له طب يعني ازاي هقول له روح خلص اديني حكمه اقول لك ده هو الكتاب اللي قال كده ان كان احد تعوزه حكمه فليطلب ايه من فوق من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دار فسواه قال خلص اطلب اقرا اقرا وانت بتقرا سير الاباء وانت بتقرا الكتب المقدسه واذكار الكتاب المقدس بتاخد حكمه يقول لك فتح كلامك ينير الجهال فتح كلامك يعني بدايه كلامك يا رب ينير الجهال انا رب جاهل قال له كده داود قال له صرت كبهيم عندك علمني وصاياكم انا انسان انت تتكل على مخي تتكل على حكمتك وعلى نورك انت يا رب فاعطيني هذا النور الالهي كل ما تعرف الانجيل تاخد حكمة يقول لك الوصية مصباح والشريعة نور سراج في رجل كلامك وايه فأبو أبي الأبي اللي في الروح القدس لما تقرا الكتاب عشان كده سيدنا المسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو ايه روح وحياة ايه كلام الموت؟ كلام الموت، كلام الإمارة. تعرف تتصرف في مواقف، تعرف تشوف كيف ربنا بيقول ايه. دائما دائما تسألي تقولي كيف أميز مشيئة الله؟ بتقول صلي كويس، فكر كويس، خد رأي أبدا اعترافك. لكن كل ده من غير ما انت يبقى عندك نوع من يعني رصيد الحكمة الروحانية، ان الروح نفسه يعطيك استمارة ويعطيك الحكمة وفهم. حاجة ما جدا تميز المواقف، ولا دي صح لا دي غلط، ده مش صوت ربنا. ما كان يستنى ساعات الشيطان ياخد من سورة ملاط، ده مرة كان ياخد صوت المسيح، هيقف الراهب كده وجوه قال للراهب، قال انا يسوع المسيح. الراهب حس بسجد، سجد كده وقال له يلا اسجد لي، يعني المسيح يقول اسجد لي. المسيح ما قلت الكلام ده، هو حس كده بسجد وساعد في افكاره، فقال له انا لا اريد ان ارى يسوع هنا، اريد ان ارى في الابديه. فرسم الصليب فراح ايه على طول ضاع من قدامه. حكمه. اي واحد تاني يجي له حاجه زي كده يمكن يتنفخ فيها ويطلع يحكي كل الدنيا، انا شفت المسيح، انا شفت المسيح، اصل ما يغطي كل الناس ده، اصل انا ده، اصل انا. وفي الاخر في الاخر تيجي وما حصلت يعني تيجي. فالروح اولا نار تطهر، ثانيا نار تنير، ثالثا نار تدفئ. يعني هنا الصقيع اللي بنتكلم عنه هو الصقيع الروحي. الصقيع الروحي لما الواحد يبقى داره روحيا، يقول لك ليتك كنت ايه حارا او باردا. مش عايز ربنا نبقى باردين روحيا، عايز يقول لما بتبقى بارد روحيا بتبقى حاسس بنفسك انك بارد، ان تفكر في التوبه. واما تبقى حار، ادي انت حار والحمد لله، ايه اللي مزعلك يا رب؟ قال زعلان من الفاتر. ليه يا رب؟ قال اصل الفاتر ده ما له فارس ان يفكر يتوب، ولا حار ان يبقى وصل للصح، يقف في الوسط كده ويكتفي. هو ده بعينه بتاع كفايه كده فاتر. اي صلاة تكفي، اي حاجة روحية تكفي، اي قراية تكفي، اي كل اي حاجة عندي كفاية كده فاتر. قال له انت لو تقعد فاتر انا مزمع ايه بقى، يعني بعيد عنكو خلاص. انا الفوبك الروح القدس يدفق الناس، الروح القدس يزيد حرارتك الروحية في عالمك. عشان كده هو نار، يقول لك اجر الموهبة الله التي فيك بوضع عيد القدسية، اشعل الموهبة. فالروح القدس يعطي حرارة روحية، ما يخليش الانسان انسان لا بارد محتاج يتوب، ولا فاتر محتاج يصحى، لا يخليه حار. وقالها كده معلمنا بولس، وطلب مننا ان احنا نكون حارين في الروح، عادلين الرب، حارين في الروح. يعني لما روح الله يشتغل فينا يعطينا حرارة روحية ان نقدر نعبد ربنا عبادة مستقيمة. اخر حاجة الروح القدس خد صورة الالسنة. الالسنة برضو هنحط فيها ثلاث كلمات صغيرين. واحد لغة مفهومة، اثنين معجزة لغير المؤمنين، ثلاثة عطية خدمة. ادي الالسنة. اول حاجة لغة مفهومة، مفيش حاجة اسمها يعني برسمة من غير لغة، لا احنا شفناها في الخمسين. قال لك شركيون، ناديون، اعلاميون، الساكنين بين الرهبين والنهرين، مصريين، عرب، كريتيين، لغات مفهومة، مش برسمة وبس، مش تقلص في عضلات الفم والودنتين، لا مش اي لخبطة، مش اي برسمة، لا لغة مفهومة. كان واضح يقول لك كريتيون وعرب نسمعهم، كل واحد منا يتكلمون عن لغته. كل واحد يسمع لغة اللي بيتكلم بها. فالألسنة لغة مفهومة، لغة من اللغات الموجودة حية، اللي ممكن أخذها أو المتجنس فيها يقعد يسمعها. الحاجة الثانية آية لغير المؤمنين، الكتاب قال كده. يعني آية لغير المؤمنين يعني معجزة، عشان اللي مش مؤمن يؤمن. بس لقوا بطرس بيتكلم عربي، ناس جايين من سيد الجزيرة العربية لقوا بيتكلم عربي. بطرس عمره ما جه عندنا، سواء الناس دول يهود عايشين هناك وتعلموا عربي، العرب تهودوا يا كده يا كده، يعني يا يهود تعرفوا يا عرب تهودوا. الاثنين دول لما جم عارفين عبري لانهم يهود وعارفين عربي، خلاص لقوا بطرس بيتكلم عربي. إذا عرف مين عربي ده؟ خلاص لقوا عنده وفي ترجم له، ده لا ده يعرف عربي ولا يعرف، احنا فاهمين الكلام، احنا فاهمين اللي بيقوله بطرس، فاهمين الترجمة اللي قالها اندراوس بالظبط، ترجمة كريمة، وده فيه هذه معجزة لغير المؤمنين. فتبقى يعني آية ومعجزة. عشان كده احنا تقول الكنيسة وفي وسط المؤمنين ما فيش معنى للآية دي. الآية دي يديها ربنا عند اللزوم، يقول لك يعطى إظهار الروح للمنفعة، فلازم يكون في هدف من اللسان انه يكون معجزة لغير المؤمن لكيه. وثالث حاجة عطية خدمة، بمعنى ان الانسان اللي يمتلئ بروح الله، الله يعطيه لسان يخدم به، لسان جديد، لسان مطهر مقدس. الله يعطيه عطية كلمة، نفس الكتاب يقول ان الروح القدس يعطي مواهب، كلام حكمة، كلام علم. يعني الله يعطي المؤمنين او الخدام، يقول لك سيد المسيح قال لهم لستم انتم متكلمين بل ايه؟ بل روح يتكلم فيكم. لا تهتموا ساعتها ماذا تقولون ماذا تحتاجون، انا اعطيكم ثمن وحكم على يقدر مقاومكم او معاندكم ان يقاومها او ينفذوها. يعني حياتي هو الكلمه في وقتها. فلما الانسان يتقدم لخدمه ربنا الله يعطيه لسان جديد. يقول له ده خدنا عن الوعظ والحاجات، الله من قال الله عايز لسان جديد في البيت، عايز لسان جديد في المصلحة في الشغل، عايز لسان جديد في الكنيسة، عايز انسان جديد في اللسان زي ما قال الكتاب من فضلة القلب يتكلم. فلما الانسان يبقى قلبه مقدس بالروح، متجدد متطهر بالروح، يبقى لسان، يبقى لسان جديد، لسان ينطق دايما بالنعمة وبالحكمة. يقول لك ليكن كلامكم في كل حين مصلحا بالملح، يعني في ملح النعمة، في اثر الروح القدس. وكان من اجل الخدمة الروح القدس بيعطي الالسنة دي. يعني القديس الخضر معروف عنه انه مرة هو كان عنده رهبان من كل بلاد، يعني من بلاد كتير غير مصر، واحد منهم يوناني، بخمس ما عرفش يوناني، فجول راهب اليوناني عايز يعترف، فقال لله انا بخمس انا عايز اعترف، فكان في ترجمان بيترجم له، فقال له طب اتفضل قول والترجمان يترجم لي، قال له ازاي ده اعتراف، ترجمان ايه اللي يترجم اعتراف بقى؟ اعتراف يعني انا عايز اكلمك مباشرة وانت ترد عليا مباشرة، فانا هنطلع على اعتراف بره. فقام بابا خمس قال له طب خلاص سيبني النهارده، وصلى وطلب من الرب ان يعطيه لسان، والرب اعطاه لسان فعلا، فبقى يكلم الراهب اليوناني ده باليوناني ويسمعه باليوناني ويرشده باليوناني، نوع عطية للخدمة من اجل هذه النفس المحتاجة. فالله اذا سخي في العطاء وكريم في التوبة، غير محدود في العطايا. والإنسان المؤمن مطلوب منه أنه يتمتع بهذا الخير اللانهائي. تصوروا واحد قدامه كنوز السماء والأرض وعايش في حياته، تقولوا إيه ده؟ كينا دي هو مطلع في كلمة العهد القديسين قديس يوحنا شاهد الشيخ الروحاني قال يا ابن الملك يا ابن الملك لماذا تذهب لتفحص كفر الخبز؟ أما أنت ابن الملك راح تبحث حتى تعيش من بره مش تعرف أنت مش تعرف ما تشغل ده أنت ابن الملك خش البيت وأنت تشبع اطلب من ربنا هو يعطيك ويحييك باستمرار. تعالوا أصدقائي نطلب الرياح التي تحيينا والنار التي تطهرنا وتنير جنبات حياتنا وتدفئ حياتنا وتجعلها خالصة. تعالوا كما نطلب اللسان الجديد الذي نتكلم به كلام نعمة في بيوتنا وفي أعمالنا وفي كنائسنا. الروح جاهز ومستعد لكن الشرط يعطي الروح القدس للذين يسألون. لو واحد يعني مش تبعان او مش مليان ما يعاتبش ربنا وما يعاتبش الروح القدس يقول له انت قلت وانا ما جبتش انت قلت وانا ما جبتش اساله تاتوا اطلبوا تجدوا اقرعوا. فتعالوا نقرا ابواب الله ونطلب من روح الله ان يطهرنا ويملأنا ويجعلنا اواني مقدسه لربنا المجد الدائم للابد. وعدانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك